بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، فصل: تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، وكذا الإقرار والتصرف المالي، كتابة الصدق في الأصح، وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء، فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصا وإن كان شهوده. كثير من الأشياء التي طلب الله سبحانه وتعالى لنا أن نثبتها بالشهادة. ما معنى تحمل الشهادة؟ وما معنى أداء الشهادة؟ عندما نحضر عقدا مثلا من العقود، وبعد ذلك يقوم العاقد بتلقين الألفاظ ما بين الزوج وولي الزوجة، ويسمع الكل هذه الألفاظ، عند ذلك يشهد كل من سمع بهذه الألفاظ المتبادلة ما بين الزوج وما بين ولي الزوجة، ويشهدون على ذلك. الآن كلهم تحملوا الشهادة، كل واحد علم هذه الشهادة يسمى متحملا لها. وبعد ذلك إذا حدث خلاف، فلان زوج أم ليس بزوج مثلا، هذا الولد ينتسب لفلان أم لا ينتسب، بعد ذلك ويترتب ذلك على عقد الزواج، يدعى بعض هؤلاء إلى مجلس القضاء. هذه الدعوة الآن إلى مجلس القضاء تسمى شهادة، في الأول يسمى تحمل. ولذلك من الممكن أن يتحمل الإنسان صغيرا وأن يؤدي كبيرا، ربما في حالة التحمل لم يكن بالغا، لكن عند الأداء من الممكن أن يكون بالغا. وحتى لا تضيع الحقوق، نحب أحيانا أن نقول لينبغي أن يكون هنالك بعض المعينين لمجلس القضاء، يعني ربما إذا كان الأمر هكذا متسعا ربما كل واحد لا يبالي بتحمل هذه الشهادة، لكن عندما أعين فلان وفلان أنتم شهود على هذا العقد، في هذه الحالة هؤلاء يدعون إلى مجلس القضاء إن طلب منهم. ولذلك عليهم أن لا يكتموا الشهادة، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال: ولا تكتموا الشهادة، وقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إلى غير ذلك من الآيات التي تحضنا. وكذلك من الأحاديث: خير الشهود من يشهد قبل أن يستشهد، إلى غير ذلك من ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سيمر معنا لذلك أحكام. وبالمناسبة أحب أن أتكلم عن شيء المؤسف، أحيانا نغير بعض العادات وبعض التقاليد ولكننا نترك شيئا هاما منها. اليوم الناس يدعون بعضهم إلى حفلات، اليوم والله حفلة عقد فلان، لكن في الواقع لا عقد ولا شيء. كانوا سابقا أول ما يبدأ مثلا في ضمن العقد يقوم فيعقدون أمام الجميع، ولذلك الجميع شهود على العقد. أنت ماذا شهدت عندما تذهب إلى حفل من هذا؟ والله سمعنا شوية منشدين، كم خطيب خطبوا، وزعوا أكل، حملنا حالنا، صار شيء؟ ما صار شيء أبدا على الإطلاق. هذا الواقع، نرى أن الواقع خالفنا الحقيقة. الحقيقة هو أن نجعل العقد أمام الناس جميعا، أمام كل هؤلاء المدعوين، من أجل أن يشهدوا على هذا العقد. لكن ولا يوجد واحد من الذين يجلسون قد شهدوا على هذا العقد، وربما حتى الشهود يكونوا يعني يكونون خارج العقد هذا. طبعا لا أقول أن العقد ليس صحيح، حدث عقد قبل ذلك أو بعد ذلك، يعني المهم أنه الحفل صار عبارة عن فلكلور نقوم به ليس له أي علاقة في مسألة العقد الشرعي. تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح. النكاح له أركان، عندنا زوج وزوجة، وعندنا ولي، وعندنا صيغة إيجاب وقبول. إذن إذا توفرت هذه الأشياء مع بعضها لابد، وسمعنا بعد ذلك سمع الشاهدان هذا الأمر كله، عند ذلك صح العقد. فيقول الولي مثلا لهذا الزوج: زوجتك ابنتي، إذا كان وليا مجبرا، زوجتك ابنتي فلانة، يعينها على مهر قدره كذا. فيقول الآخر: قبلت نكاحها لنفسي على ما أسميت من المهر، الشهود حضروا، عند ذلك تم العقد أم لا تم؟ هؤلاء الذين سمعوا نسميهم تحملوا الشهادة. تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح، هذا في الدرجة الأولى. والنكاح متكرر، كل يوم عندنا نكاح، ولذلك لا بد أن نشهد على ذلك. أما لو امتنع الكل، عندنا قرية مثلا يوجد فيها 1000 شخص، دعي الواحد تلو الآخر للشهادة من أهل هذه القرية، فقالوا: لا نريد أن نشهد، لا نريد أن نشهد، لا نريد أن نتحمل، الكل آثمون، الكل آثم. يعني إن فرائض الله عز وجل التي افترضها سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملات يجب أن تطبق، في حال عدم تطبيقها يكون الناس قد وقعوا في الإثم الشديد. يعني مثال في العبادات، ربنا سبحانه وتعالى أوجب على الأغنياء الذين ملكوا نصابا أو الذين زرعوا زروعا وبلغت نصابا مثلا أو عروض تجارة أن يدفعوا زكاة أموالهم. أخرج الناس زكاة المال، وبعد أن أخرج الناس زكاة المال ذهبوا إلى الفقراء، فامتنع الفقراء عن أخذ زكاة المال، ولا يوجد بلد آخر مثلا ننقل هذه الزكاة إليه. انتقلنا إلى بلد آخر جدلا امتنعوا، ما الحكم؟ قال يعني الفقراء: يقاتل هؤلاء الفقراء، يقاتلون من أجل أن يأخذوا. طبعا لا نتكلم بهذا، اليوم أعطينا مليارات إلا كلمة مزيد، الناس يطلبون الزيادة في ذلك. كان الواقع حتى ليس كما قاتلهم سيدنا الصديق، على منعها يوجد قتال على استلامها، فإذا لم يستلموها معنى ذلك هم يعطلون ماذا؟ ركنا من أركان الإسلام. فهذه مسألة هامة. وكذلك هنا إذا لم يرضى أحد أن يشهد فهذه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الجميع، وإذا لم يقم به هؤلاء البعض فقد أثم الجميع. لذلك قال: تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار. أما بمسألة طبعا بالنسبة للنكاح والإقرار، ما معنى الإقرار وبعض التصرفات؟ فلان مثلا أقر بأنه طلق زوجته، فلان أقر بأنه راجع زوجته، فلان أقر بأنه أعتق عبده، فلان، هكذا كل هذه الإقرارات سمعناها، فينبغي أن نتحمل شهادة على ذلك. كذلك التصرفات المالية، وقال: وكتابة بيع شراء إجراء رهن إلى غير ذلك. قال: وكتابة الصك في الأصح. يعني أحيانا بعض الناس إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، وعند ذلك هذه الكتابة تحتاج إلى شهادة، عند ذلك كل كتاب يحتاج إلى شهادة حتى لا يحدث هنالك تنازع. لو كانت مسألة الكتابة فقط كل واحد يقول أنت كتبت لوحدك، لكن الكتابة شيء نثبته في العقد، ولا بد من أداء الشهود على هذه الكتابة التي حصلت ما بين الاثنين. ولذلك كل حق تريد أن تحصنه عند ذلك ينبغي عليك أن تكتبه. كثير من الناس يقولون: أخي أنا عندما أعطيت قلت بيني وبينك الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك إذا كنت هذا اترك ذلك إلى اليوم الذي يتحاكم فيه الناس عند رب العالمين. أنت قصرت في طلب نفسه، الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تفعل ذلك، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تترك ذلك إذا أردت أن تطالب في هذه الحياة الدنيا. وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء، يعني لو كنا الآن رجل يريد أن يتزوج بامرأة في بلد لا يوجد فيها مسلمون، عقدوا ولا يوجد من الشهود إلا هذا العدد الذي تصح به الشهادة وهما اثنان فقط، عند ذلك صار فرض عين عليهما أن يشهدا على ذلك، وإلا عطل النكاح وأدى ذلك إلى السفاح والعياذ بالله، لزمهما الأداء. فلو أدى واحد يعني كذلك كما لزمهما أن يتحملوا، لزمهما أن يذهبا إلى مجلس القضاء وأن يؤديا هذه الشهادة عند الحاجة إليها. قام واحد من هؤلاء الاثنين عند ذلك فقال، أو من هذين الاثنين، فذهب إلى القاضي وقال شهد بالله تبارك وتعالى عن هذا الأمر، لكن كانت المسألة مالية. ماذا قال الآخر؟ قال الآخر إن الحقوق تثبت بكيت وكيت، من جملة ما تثبت بشاهدين، بدل الشاهدين يوجد بعض الحقوق تثبت بشاهد ويمين. قال الثاني أنا لا أريد أن أذهب معك شاهد، احلف معه يمين يقبل القاضي، هذا فيه معصية، لأن مسألة الشاهد واليمين مسألة مختلف فيها ما بين الفقهاء، عند الشافعية تصح، عند غيرهم قد لا تقبل، وقد يكون القاضي غير شافعي، عند ذلك لا يقبل بمسألة الشاهد واليمين. معنى ذلك من عطل الحق الذي قال اذهب واحلف مع الشاهد، عند ذلك يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يقال إنه يعني كذلك من الممكن أن يتورع هذا الإنسان عن اليمين، ولذلك طلب منه أن يأتي بالشهود، أن يأتي بالشهود، وقد أتى بالشهود، فينبغي عليهم أن يؤدوا هذه الشهادة. قال وإن كان شهود، يعني مثلا عند ذلك يعني كما قلنا في العقد، من الذي شهد في العقد؟ 1000 شخصين، نحن نحتاج من هؤلاء 1000 شاهدين بس، فعندما نحتاج إلى شاهدين فينبغي عليهما أن يؤديا هذا الأمر. فإذا قام شاهدان بأداء الشهادة عند القاضي فهذه الشهادة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقي. كذلك عندنا يحدث حروب أحيانا، الجهاد في سبيل الله عز وجل الأصل فيه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي. لو كانت تحتاج هذه المسألة إلى فرقة من الجيش، ذابت هذه الفرقة وأدت المهمة التي عليها وانتصرت في المعركة، عند ذلك هل الجهاد واجب على كل المسلمين في تلك البلد؟ لا، يكفي هذه الفرقة التي ذهبت لإخماد هذه الفتنة مثلا، عند ذلك نقول إذا تم الأمر بالبعض سقط الطلب عن الباقي. إذا طلب من الشهود الواحد تلو الآخر مجتمعين متفرقين، لكن ينبغي عليهم أن يؤدوا الشهادة، فإذا لم يؤدوا الشهادة عند ذلك كان كل واحد منهم عاصيا لله تبارك وتعالى. فلو طلب من اثنين لزمهما في الأصح، نعم، وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين. قيل له أنت شاهد ونحن نبحث عن الشاهد الآخر، قال ما فائدة شهادتي إذا كان القاضي لا يقبل في هذه المسألة إلا شاهدين. في هذه الحالة نقول قال أنا مستعد للأداء في كل لحظة، ابحثوا عن الشاهد الثاني. أما لو كان يثبت الأمر بشاهد ويمين فينبغي عليه مباشرة أن يبادر للشهادة، عند ذلك نمكن صاحب الحق من حلف اليمين على صدق شاهده وعلى إثبات حقه، عند ذلك تقبل هذه القضية. وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين. أما إذا كان لا يثبت بشاهد ويمين عند ذلك قال لا يلزمه. قال وإلا فلا، يعني إن كان ذلك الحق لا يثبت ما استفدنا بذلك شيء. كذلك لو كان الحق يثبت بشاهد برجل وامرأتين، فكذلك يجب عليهما الرجل والمرأتان أن يذهبوا إلى القاضي وأن يؤدوا هذه الشهادة. وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا للاتفاق. يعني هنالك بعض الناس يأتي صدفة في ذلك، مثلا عقد يجري ما بين اثنين، بيع بيت مثلا، فأشهدوا على هذا البيع وسلموا المال يعني، لكن قبل أن يبدأوا بالعقد حضر ضيف، فدخل هذا الضيف وشهد هذا البيع والشراء والدفع، لكن نحن قبل البيع والشراء كان حاضر عندنا من؟ شهود. هؤلاء الشهود الذين حضروا هم الذين جيء بهم ليتحملوا هذه الشهادة. هذا الضيف الذي جاء صدفة، نعم، أو كما قلنا في عقد النكاح كل المدعوين، لكن طلب كاتب المحكمة أعطوني اثنين لنثبت الوقائع عند ذلك، هذا شاهد على العقد وهذا شاهد على العقد. عند ذلك قيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا. قبل أن نبدأ بالعقد قلنا من يتحمل هذه الشهادة؟ قال فلان أنا، وقال الآخر، وكانوا من العدول، فهؤلاء ينبغي عليهم أن يؤدوا هذه الشهادة. أما الباقي فهل هو يجب عليهم؟ إذا كان اتفاقا يوجد قول من حضر اتفاقا لا يلزمه، لكن لو شهد فإنه يحق الحق ويبطل الباطل. ولوجوب الأداء شروط، يعني أي واحد نأتي بالشهادة، والله كان إلي أخ مثلا أو كان قريب شهد هذا العقد الآن بأمريكا، بعثوا له مذكرة إحضار يحضر من أمريكا له، لا، هذا لا يجب عليه. لماذا؟ قالوا من شروط الأداء أداء الشهادة أن يدعى من مسافة العدوى. كل شخص يذهب صباحا إلى عمله، وبعد أن يذهب صباحا إلى عمله يوجد أمكنة قريبة ويوجد أمكنة بعيدة، والمسافة في ذلك أن يحضر الإنسان إلى بيته أو إلى داره في وقت مبكر، يعني لو ذهب يستطيع أن يعود في وقت مبكر. أحيانا بعض أستاذ أحيانا يحاضر في جامعة أخرى في بلد آخر، فترى أنه يقيم مثلا في حلب يومين ثلاثة، في عمان يومين ثلاثة، بعض الناس يركب الطائرة من مكان إلى آخر، يعني فرغم أنه هذا عمل له، الحاضر يذهب ويعود، يذهب إلى مكان آخر ويعود، إذن لا يعود مبكرا، قد ينام يوم ويومين وثلاثة خارج بلده. إذن إذا عاد من دون مسافة العدوى، من مسافة العدوى فأقل، وهي التي يرجع فيها الناس عادة على اختلاف وسائل الركوب مبكرين. وقيل دون مسافة القصر، يعني فوق مسافة القصر ولا، يعني العبرة الآن في كل، في أحيان إذا أردت أن تأتي بإنسان والله من حمص، أن تأتي إنسان بدرعة، ولو كانت هنالك توجد وسائل، شرط أداء الشهادة أن يدعى من مسافة العدوى، وقيل دون مسافة القصر. الشرط الثاني، يعني إذا دعي من مسافة فوق القصر فما فوق، هل يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة وأن يأتي؟ لا، وأن يكون عدلا. طبعا الناس إما أن يكون عدل وإما أن يكون الواحد منهم فاسقا، والفاسق هو الذي يرتكب كبيرة كشرب الخمر مثلا أو يصر على صغيرة، وأن يكون عدلا. فإن دعي ذو فسق مجمع عليه، في هنالك فسق، يعني اتفق الناس شرب الخمر، كل الناس يتفقون على أن من شرب الخمر ليس عادلا بل هو فاسق. قيل أو مختلف فيه، مثلا لم يجب، يعني مسألة اختلف بعض الناس يقولون عنها في بعض الأقوال حرام، بعضهم يقولون لا ليس فيها حرمة، يعني يترددون في بعض المسائل، هل يجب قيل أو مختلف فيه لم يجب، وألا يكون معذورا بمرض ونحوه، أتدعوه للشهادة وهو مقيم في مشفى لا يستطيع الخروج، عنده أكسجين مثلا لنفترض، عنده عناية مشددة، يعني وأمثال هذه الأمور. فإذا كان معذورا قال بمرض غير المرض، قال أنا لو تركت مزرعتي تنهض مثلا، فكيف آتي؟ هذا معذور بالمحافظة على ماله في ذلك المكان. لذلك الشيخ قال معذورا بمرض ونحوه، أو كان إنسان مسكين لكن لا يحتاج أحدا، يذهب في كل يوم ويعمل ويأتي برزق عياله، ولو طلب منه الشهادة في ذلك اليوم لأدى ذلك إلى فقره المدقع، ومعنى ذلك أنه لا يوجد من يأتي إلى أهله بطعامهم وشرابهم في ذلك اليوم، لأن هذه الشهادة عطلته عن الكسب. هذا أيضا يعتبر مانع من موانع الشهادة. قد يقول له قائل لماذا لا تأتي؟ قال والله أنا مسكين وأنا لا أريد من أحد شيئا، لكنني أذهب في كل صباح أشتغل 200 ليرة تكفي عيالي. أنا إذا ذهبت معك اليوم إلى الشهادة تعطل يومي. قال اذهب معي وهذه أجرتك. ممكن أنت تتنعي، أنا أريد حقا وأنا عطلتك عن كسبك، وحتى لا تكون فأنا أتبرع لك بكسبك في هذا اليوم مقابل أن تذهب لي للشهادة. هو لا يأخذ أجرة على الشهادة، لكن هو لا يريد أن يشهد لا لامتناعه عن الشهادة، بل من أجل أن يسعى على عياله مثلا. هذا نوع من أنواع الكسب. أحيانا ربما طلبه في وقت هذا الوقت الناس لا يخرجون فيه، مثلا كوقت حر في بلاد، يعني الناس عادة لا يخرجون في وقت الحر، قال أنا في هذا الوقت مثلا لا أخرج. طبعا نحن نعود إلى أعذار عندنا موجودة، كل عذر من الممكن أن يعذرك عن حضور صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، عند ذلك يعذرك أن تؤدي الشهادة في ذلك الوقت. فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها، عند ذلك قال فإن كان أشهد على شهادته، يعني هذا المد الذي يدعى إلى الشهادة كان معذورا عند ذلك ولم يستطع أن يؤدي هذه الشهادة، أشهد على شهادته، يعني يأتي باثنين فيسمعان منه هذه الشهادة، هذان اثنان يذهبان إلى القاضي فيشهدان بأنهما سمعا من فلان أنه يشهد هذه الشهادة، عند ذلك هذا يصح. أو عند ذلك قال القاضي هذا رجل مثلا في مشفى، أرسل القاضي كاتبا عنه أو أحد يعني نوابه إلى المشفى فسمع هذه الشهادة منه، تصح؟ يصح ذلك. قال بعد ذلك فصل، يعني الأصل أن تكون الشهادة كما مأجورة، لا ممنوع هذا الأمر، يشهد لله سبحانه وتعالى حسبة، لكن أعطينا مثال عن الذي تعطل بسبب هذه الشهادة فهو قد تبرع له من أجل أن يأتي ويشهد له بذلك الحق. ربما بعض الناس لا يستطيع فقال أنا أخذك وأعيدك، هذه صارت أجرة النقل، فهل هذه تعتبر أجرة على الشهادة؟ لا، إنما يذهب لمصلحة من يشهد له. فصل، تقبل الشهادة على الشهادة. ربنا سبحانه وتعالى قال أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أحيانا الإنسان يقول ويرى نفسه مثلا مفارقا للحياة مثلا، أو مسافرا إلى بلد أخرى ربما لا يعود، وقد تحمل بعض الشهادات فجاء ببعض الشهود العدود وأشهدهم إنه شهد على كيت وكيت وشهد على كيت وكيت قبل أن يذهب، فإذا جاء صاحب الحق برز هؤلاء الشهود وقل نحن نشهد بأن فلان أقر أمامنا أنه شهد على هذا، يكفي. تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة لله تعالى، يعني في مسائل والله نشهد على الخمر. طيب هذه شهادة رؤية، تلك شهادة إقرار، اختلفت الشهادة ولذلك لا تصح. والله شهد فلان أنه رأى فلان أنه يشرب الخمر، هذا لا يكفي. شهد فلان أن فلان رآه يزني، هذا لا يكفي. إذن لابد في هذه الحالة الشاهد أن يكون عين. أرسلنا امرأة، أرسلنا طبيب ليشهد على عيب رجل أو عيب امرأة في نكاح، فشهد فيه. عند ذلك جاء إلى القاضي قال سأرسل من أبلغه في هذه الشهادة، لا يصح، أنت الذي رأيت أنت الذي تشهد. في غير عقوبة، وفي عقوبة لآدمي على المذهب، وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي. يعني إذا كانت المسألة لا تتعلق بعقوبة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، فعند ذلك هذه الأشياء لا تقبل فيها شهادة على شهادة. وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بذلك، يعني ما معنى يسترعيه؟ عندما تقول أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله، معنى يسترعيه في هذه الحالة أن يلتمس منه وأن يطلب منه أن يحفظ هذه الشهادة. فهنا الألف والسين والتاء في أول الفعل إنما تدل على الطلب، لذلك لا بد من إذن فيها. وتحملها بأن يسترعيه فيقول أنا شاهد بك أو أشهدك يا فلان أو اشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض، وبعد ذلك ذهب ربما إلى قاض آخر حدثت نفس المشكلة بعد زمن فقال أنا أشهد بالله أني رأيت فلانا يشهد أمام القاضي ويقول كيف وكيف. طبعا إذا عرف كل أطراف هذه أو يعني ما يشهد به تمام، أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره. هذه مسائل ينبغي علينا أيضا أن نشهد بما نعلم. يعني يسألني بعض الناس ماذا أشهد، أقول له قل الصدق فقط. كلمة الصدق هذه شهادة مطلقة في هذا الأمر. نعطي يعني أحيانا أمامي واحد اشترى مثلا براد وبعد ذلك لم يدفع الثمن، فأنا أشهد أنه أخذ البراد ولم يدفع الثمن، لكن لا أستطيع أن أشهد أنه لم يدفع، وما أدراني من الساعة التي شهدت بها إلى اليوم. أما لو جاءوني فقط انظر هذا البراد الذي شهدت أمامنا أننا أخذناه ولم ندفع هذه القيمة، الآن ندفع قيمة، فأشهدوه على دفع القيمة. لذلك وماذا يشهد؟ أخذ تم هذا البيع دينا وأنا لا أدري هل جاء ودفع له أم لم يدفع، هنا يتوقف، لا علاقة له، لا يعلم بالغيب، على حد علمي أنه هكذا أخذ ولم يدعوني بعد ذلك لأي شهادة. أثبتنا الحق، بقي على الآخر أن يثبت أنه دفع، ولذلك أن يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره، وفي هذا وجه. ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد